الأرض عدالته والعرب تآخت والعجم قد ألف بين قلوبهم وبحبل الله قد اعتصموا وأساس الدين توحيد الإله إنه الرحمن لا رب سواه جل ربي عن شبيه أو زمان ليس روحا ليس جسما في مكان حسن لله رب العالمين من قضينا غير دين الله دين قوانين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام نور وضياء وأساس الدين توحيد الإله فهو الرحمن لا رب سواه جل ربي عن شبيه أو زمان ليس روحا ليس جسما في مكان هذا